القاري الشيخ حجاج الهلفاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من كان يرجو لقاء فَصَلَّى إن هذا لفي الصحف الأولى Save me one. ورقبة ورقبة أو إطعام أو إنزيمة Thank you. مدينة السعادة كبرى المحافظة القيوم.